لله الحمد لله الذي أوجب الحمد على كافة خلقه وشملت سوابغ نعمه البواطن والظواهر ووسع علمه السرائر والضمائر له الحمد كما حمد نفسه وأضعاف ما يستوجبه من حمد خلقه حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلاة الله وسلامه على سيد عباده الذي أعلى الله به كلمته وأظهر به توحيده وعلى آله وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار ومن تبعهم محسنا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله وعد الذين اتقوه بأعظم فوز وأكرم فلاح، فقال عز وجل: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وإن ربنا جل جلاله رحمن بجميع خلقه، عمهم برحمته في الدنيا بإرضائه وإحسانه، وهو رحيم بالمؤمنين رحمة خاصة بهم في الدنيا والآخرة. ولذلك كان من أحسن ما وصف به نفسه سبحانه مثنيا على ذاته العلية في سورة الفاتحة قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان اللذين هما الرحمن والرحيم وصفان لا يتسمى بها أحد من خلقه ولا يجمعان لأحد غيره، وما من أحد في الدنيا إلا وعليه من آثار رحمة الله، رحمة بها يتعايش الخلق وفيها يتقلبون، لكن رحمته في الآخرة خاصة بالذين آمنوا لا حظ لكافر فيها. قال جل جلاله: وكان بالمؤمنين رحيما. قال المفسرون: ومن رحمته بهم أي أن يهديهم في الدنيا ويدخلهم الجنة في الأخرى. وقد أخبر سبحانه أنه كتب رحمته للذين يخافون الله ويخشون عقابه ولا يعصونه في أمره ونهيه ويؤدون فرائضه ويجتنبون معاصيه ويتبعون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبين سبحانه أن من أسباب نزول رحمته كون العباد متقين له عز وجل متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول الرحمة للعبد. قال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فحسن عمل العبد سبب لرحمة الله له، فمن أحسن أحسن الله إليه. قال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. وحسن العمل بأن يكون المرء مؤمنا موحدا لله سبحانه منيبا إليه مقبلا عليه متوكلا عليه جل جلاله إجلالا له وخشية وحياء ومحبة. وما جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه. ومن أقرب الناس إلى رحمة الله كذلك أرحمهم بخلقه، ومن كثرت منه الشفقة على خلق الله والرحمة على عباده رحمه الله برحمته وأدخله دار كرامته، كما هو مدلول قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا ويغفر الله لكم. ومن أسباب الرحمة الإنصات إذا سمع الإنسان قراءة كتاب الله عز وجل توقيرا لكلام الله وتعظيما له. قال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا استمع العبد إلى كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مصغيا سمعه حاضرا قلبه عازما على العمل بما يسمع أفهمه الله كما يحب وجعل له في قلبه نورا، بخلاف حالة المشركين الذين كانوا يكثرون اللغط والشغب تبتلا وعنادا على ما حكاه الله عنهم. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأمر الله المسلمين حالة سماع الوحي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة، وأن يستمعوا متأدبين إعظاما لكلام الله واحتراما له. فمن استمع وأنصت كان جديرا بأن يفهم، وهو الذي يرجى أن يرحم. ومن أسباب رحمة الله لعبده ملازمة المشي إلى بيوت الله لأداء فرائض الله، حتى كان ذلك عادة لهم لأداء الصلاة جماعة في غلم أوائل الليل للعشاء، وفي غلم آخره في غلس الصبح. فهم في بحر رحمة الله سبحانه وفضله، ولهم أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان غفورا رحيما.